ما قريب فرحي يجي وحزني يغيب. معزوم بحلى لقاء وبعد الشقاء بعد العذاب ومر الغياب بنلتقي وبلا عتاب. معزوم معزوم على موعد غلا مع الحبيب عما قريب فرحي يجي وحزني يغيب. معزوم بحلى لقاء وبعد الشقاء بعد العذاب ومر الغياب بنلتقي وبلا عتاب. معزوم هالليلة بسهرة مغرمين، معزوم على كاس مع التقب الحنين، معزوم على غنوة ورقص وكلمتين، معزوم أنا. معزوم هالليلة بسهرة مغرمين، معزوم على كاس مع التقب الحنين، معزوم على غنوة ورقص وكلمتين، معزوم أنا. بشوق له وبكل وضوح موعود حظي ابتسم وفرحي ارتسم حلوة الحياة وانا مع قربه دوال كل الجروح. موعود موعود انا بشوف الهنا وانا بروح عنده وابوح بشوق له وبكل وضوح. موعود حظي ابتسم فرحي ارتسم حلوة الحياة وانا قربه دوال كل الجروح. موعود اشوف الشوق بعيونه يعود، موعود احس الحب مثل اول وزود، موعود وما لله فبقلبي حدود. موعود انا موعود اشوف الشوق بعيونه يعود، موعود احس الحب مثل اول وزود، موعود وما لله فبقلبي حدود. موعود انا معزوم على موعد غضب مع الحبيب عما قريب فرحي.